بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات، لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو أثمن شيء في هذه الحياة وأغلاه وأنفسه. ومن دخل هذه الدنيا وخرج منها بغير التوحيد فقد خسر في هذه الدنيا أعظم ما فيها وأكبر ما فيها وألذ ما فيها وأحسن ما فيها. وحاجة المرء إلى التوحيد في هذه الحياة أعظم من حاجته إلى الماء والطعام والشراب واللباس وسائر الحاجات والضروريات. فالتوحيد هو الحياة الحقيقية، إذ لا يحيا العبد الحياة الحقيقية إلا به، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد والإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبه حياة المرء الحقيقية، وبه سعادته في دنياه وأخراه. وقد كتب أهل العلم في بيان التوحيد كتابات كثيرة، ومن أجل هذه الكتابات وأوعبها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكتابه التوحيد كتاب عظيم للغاية، وقد اعتنى به أهل العلم عناية واسعة جدا، وله شروحات كثيرة تنوعت في طرائقها وتنوعت في مسالكها في البيان والإيضاح، وتنوعت في أحجامها طولا وقصرا. ويأتي هذا الكتاب الذي بين أيدينا القول السديد في بيان مقاصد التوحيد، يأتي فريدا في بابه وطريقة مؤلفه رحمه الله تعالى في تصنيفه، لأنه أتى في هذا الباب على لب الأمر ومقصوده بعبارات جامعة ومختصرة. فكتابه مفيد للغاية ونافع لطالب العلم النفع العظيم. اقتصر في كتابه هذا على إيراد الباب الذي قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم يذكر خلاصة مقصود الباب، وهكذا يتنقل في أبواب الكتاب. ثم طبع في حياته رحمه الله تعالى على هذه الحال، وحرص عليه طلاب العلم وتلقوه بالفرح وحسن الاستفادة. ثم إنه رحمه الله أعاد طبعه وقدم بين يديه بمقدمة نفيسة جدا ذكر فيها خلاصة المعتقد عند أهل السنة. فالحاصل هذا كتاب عظيم ونافع، ونسأل الله جل في علاه الذي يسر لنا هذا الاجتماع لمذاكرة هذا الكتاب أن ينفعنا بما فيه، وأن يجعل ما نسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سبق أن كتبنا تعليقًا لطيفًا في مواضيع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله. نعم، تأمل قوله رحمه الله تعالى: فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام. هذا النفع الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في كتابه هذا رآه رحمه الله في حياته في أول طبعه للكتاب، ورأى فرح طلاب العلم به وإقبالهم عليه ونفوذ طبعات الكتاب وقت سريع، فأعاد طبعه وأشار رحمه الله أن هذا الكتاب فيه معونة للمشتغلين، أي ببيان التوحيد، فمن يشتغل ببيان التوحيد من خلال المصنف الذي كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يستغني عن هذه الرسالة النفيسة الثمينة، لأن فيها خلاصات وزبد، وتعين المشتغل بمذاكرة مسائل التوحيد أو مسائل كتاب التوحيد، تعينه إعانة عظيمة جدا على ضبط مضامين الكتاب ومقاصده وغاياته. ففيه معونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام. وكتب الشيخ رحمة الله عليه تتميز بهذا الوضوح التام، فعباراته دائما واضحة سهلة بينة. نعم. قال رحمه الله تعالى مقدمة:

من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ فهو ينزل كما يشاء ويفعل ما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية، كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما يشاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. هذا تفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. وهذا الأصل العظيم هو أصل وصول الإيمان، وإليه ترجع جميع وصوله. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها راجعة إلى هذا الأصل الذي هو أصل وصول الإيمان. والإيمان بالله إيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، فهو ينتظم هذه الأركان الثلاثة ويقوم عليها: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. والشيخ رحمه الله ذكر هنا تفاصيل تتعلق بهذا الأصل العظيم، فذكر أن من عقيدة أهل السنة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين. هذه الجملة التي بها بدأ أتت على أسس هذا الموضوع وقواعده المتينة وأصوله القويمة وخلاصة ما يجب اعتقاده في هذا الباب. فيشهدون أن الله هو الرب، وهذا في الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه وحده رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم والمتصرف في أمورهم كلها، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كل يوم هو في شأن جل في علاه. وقوله الإله المعبود، هذا الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيفرد بالذل والخضوع والانكسار، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله المتفرد بكل كمال، وهذا فيه إثبات أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. قال فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم ذكر رحمه الله شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ذكر شيئا منها، وأشار رحمه الله في أثناء ذلك أنهم أي أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم لا يتجاوزون في هذا الباب الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فأهل السنة في هذا الباب وفي كل باب يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا نفيا أو إثباتا، فما أثبت فيهما أثبتوه وما نفي فيهما نفوه، لا يتجاوزون القرآن والحديث. نعم. قال ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة، أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه، وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها، وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. نعم. ذكر رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة إيمانهم بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والرؤية دل عليها كما ذكر رحمه الله الكتاب والسنة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها تنظر إليه. قال الحسن البصري رحمه الله حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع أهل السنة قاطبة على إثباتها، والرؤية أكمل نعيم وأعظمه، فإن أكمل نعيم أهل الجنة وأعظمه هو رؤية الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فهذه الرؤية هي أكمل نعيم وأعظم نعيم. والمؤمن في هذا الباب، أعني ما يتعلق برؤية الله، جمع بين أمرين مهمين: الأول إثبات الرؤية واعتقاد أنها حق، لأنه دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر العمل الحثيث والسعي الدؤوب في فعل ما تنال به وفعل ما يكون به المرء من أهلها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بها وأنها حق في قوله: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، قال: على إثر ذلك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وأفاد هذا الحديث الأمرين اللذين أشرت إليهما: الأول اعتقاد ذلك إنكم سترون ربكم، والثاني العمل الدؤوب في تحقيق ما ينال به ذلك. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا إلى آخره. وذكر الصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه، وبين الصلاة والرؤية ارتباط وثيق، فمن كان من أهل الصلاة فهو من أهل الرؤية، رؤية الله، ومن كان مضيعا لها فهذا من موجبات الحرمان، من موجبات الحرمان وموجبات الخسران في الدنيا والآخرة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا، تنبيه للعباد إلى أن ثمة غوالب كثيرة جدا في هذه الحياة تغلب المرء على صلاته، وأن الواجب على الناصح لنفسه أن يحتاط لها وأن يحذر أشد الحذر من أن يصاب أو يبتلى بشيء من هذه الغوالب فيحرم من الصلاة ومن البركات العظيمة والعوائد الحميدة التي تترتب عليها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في النار أبد الآباد، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من مات على ذلك، ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وذكر رحمه الله أن أرباب الكبائر والمعاصي والآثام التي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى إذا ماتوا على غير توبة ولم يحصل لهم مكفر للذنوب ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، لأن الخلود في النار إنما هو للكفار، وأما عصاة الموحدين فإن دخولهم للنار ليس دخول تخليد وتأبيد، وإنما هو دخول تنقية وتطهير. فرق بين دخول الكافر ودخول العاصي للنار. الكافر دخوله للنار دخول تأبيد وتخليد، لأن الذنب الذي لقي الله به لا تطهره النار، ولا تنقي دنسه، فهو خبث محض لا تنقيه ولا تطهره النار فيبقى مخلدا فيها أبد الآباد. أما الذي يأتي بطيب شابه خبث فهذا إذا دخل النار فإن دخوله دخول تنقية وتطهير، وذلك أن الجنة هي دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها. فإذا لم يكن طيبا بهذا الوصف وجاء ومعه خبث مع الطيب الذي معه نقي من هذا الخبث، ثم من بعد ذلك يكون دخوله النار بعد أن طهر. يقول ابن القيم رحمه الله في الجنة، يقول رحمه الله في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، وهي الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم. الحاصل أن دخول العصاة النار دخول تنقية وتطهير، ولا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وذكر رحمه الله أن من أصول أهل السنة أن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فليس الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا عمل، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد أفاد هذا الحديث أن الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو باللسان، ومنه ما هو بالجوارح. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: فمن قام به على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. وهذا من الأصول المهمة في باب الإيمان، أن يعتقد المسلم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، فيحرص المؤمن على أسباب زيادة الإيمان معرفة بها وعملا، ويحرص أيضا على أسباب نقص الإيمان معرفة بها وتجنبا. وفي رسالة الشيخ رحمه الله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عقد فصلا نفيسا خاصا بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان فتزيده وتقويه وتنميه. نعم. قال: ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، فهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله،